ومسح هذا الحكم الشرعي عند تلامذته وطلابه من أجل أن لا يكون هو على خطأ. هذا اتخذ إله هواه ولم اتخذه؟ عندنا دليل، تعس عبد الدرهم ولا لا؟ تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. سمى الرسول صلى الله عليه وسلم الافتتان بالدنيا وإشغالها للإنسان عن الآخرة عبودية. إذن على الداعية أن يوضح أن الشرك بالله ليس محصورا بعبادة الأصنام فقط، بل الهوى والمزاج هذا كله عبودية لغير الله جل وعلا. طيب، على الإنسان أن يجعل كل وقته لله سبحانه وتعالى. دليل بعده، وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. طيب، أولا أول فائدة أن العبادة لله سبحانه وتعالى أن لا يتقرب الإنسان لربه بشيء من عند نفسه. فلا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. فبعض الناس يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء لا يجوز أن يتقرب به إلى الله جل وعلا. طيب، لها تكملة. قال ابن مسعود، قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. إذن هذا بداية الدليل. الفائدة الأولى أن الداعي عليه أن يشد الانتباه، فشد انتباه المستمعين والطلاب مهم. ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ماذا قال؟ من أراد ولا لا؟ إذا شد ولا ما شد؟ أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه كلي بها. فعل قبله الصحابي جل وعلا هريرة ماذا قال لأهل السوق؟ ميراث محمد صلى الله عليه وسلم في المسجد يوزع، أنتم في السوق تتبايعون الدرهم والدينار. أخبروا قالوا قال ميراث العلم. إذا شد انتباه المستمعين هذا من أهم المهمات للمعلم. من أراد أن ينظر وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه كل يبغى وين وين وصية؟ وصية الآيات الكتاب السنة، هذه وصيته. ظنوا في وصية أخرى، وصية ما يدري عنها، فقال أراد أن يلفت انتباههم أن هذه الوصية موجودة بس أنتم قد غفلتم عنها. إذن على الداعية إذا أراد أن يعلم الطلاب أن يشد عليهم الانتباه، وهذا ما فعله رضي الله عنه. اثنين، على الداعية أن يهتم ببيان أمور الحلال والحرام ويوضحها للناس فلا ينشغل في ذلك، لأن وقوع الشرك الناس بالشرك هذا حلال ولا حرام؟ حرام. على الداعي أن ينبه إلى ذلك. في فائدة على طالب العلم أن يبدأ بالأولويات. واحد مثلا دعا كفار فأسلموا، فأول ما وذأ به يذهب بهم للختان ختمهم، ها يرتدون ولا يرتدون؟ حدث هذا منذ أكثر من يمكن عام 98 هجري، أسلم مجموعة من الشرقيين من آسيا أو من شرق آسيا، فأول ما أسلموا قالوا بسويكم الآن عمليات ختان. وش الختان؟ شرح لهم الختان قبل الأخلص. فالداعية يبدأ بالأولويات، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم. وش اللي حرم علينا؟ أول شيء وشو؟ الشرك. فالداعي يبدأ بالأولويات، هذه أول مهمات طالب العلم، يبدأ بالأولويات. ناس ما يعرفون الصلاة ولا الصيام، ما يعرفون الصلاة ولا الصيام، أبدأ بإيش؟ بالصلاة. واحد ما يحفظ من القرآن، أبدأ ببي سورة الفاتحة. ما يعرف الأدعية ولا الأذكار، أبدأ بأدعية الصلاة. يعني تستغرب، مرة أذكر عام 1415 لقيت شباب في المرحلة الثانوية، في أولى ثانوي، معهم كتاب العلل للدارقطني، يدرسوا واحد العلل للدارقطني. طلاب أولى ثانوي تابعوا العلل للدارقطني، سألتهم تحفظ القرآن؟ قالوا لا. وش تحفظوا من السنة؟ ما عندهم ولا حديث. وش عندكم من المصطلح؟ وش عندكم من الأصول؟ ما عندهم. على طول نقد الأحاديث، ما بحفظ حديث حتى أبدأ بالنقد. لا، وأصعب مسائل الحديث اللي إيش؟ العلة، سبب غامض خفي. كل واحد متأبط العلم. إذن الأولويات مهمة، سواء في الدعوة أو في العلم. على الداعي أن يبين أن أعظم المحرمات هو الشرك بالله. يجيك بعض الناس مهتم وجزاه الله خير، يبدأ يحذر الناس من معاصي وذنوب منتشرة، وهذا طيب، لكن تعال إلى ما هو الفاشي في هذا المجتمع، ابدبه. يعني من الصعب أن تأتي للمجتمع فشى فيه الشرك ثم تبدأ تعالج عند مسائل الدخان وتناقش ليش تدخن. طيب جزاك الله خير، حرصك هذا تشكر عليه، لكن في شيء أهم، بدون الله ولا تشرك به شيء. إذن أول ما أبدأ بتحذيره من الشرك، هذه أول مهمات طالب العلم، لأن الشرك هو أعظم الذنوب. طيب، طبعا في فوائد في الآيات. بر الوالدين أيضا، بعدما يعلم الإنسان الإنسان ويعلمه حقوق الله سبحانه وتعالى، ينتقل بعد ذلك إلى حقوق الآباء وحقوق الأمهات، ويبين لهم ذلك، لأن قال وأن هذا، إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيم. طيب، ثم بعد ذلك أن يبين لهم بعد بر الوالدين ووسائل الإحسان إلى الآباء تحريم قتل الأولاد، وأن من يمتنع أو يقوم بالامتناع عن الإنجاب بخشية الفقر والإملاق فإن هذا يدل على خلل في عقيدته. أين الخلل في عقيدته؟ من يعرف؟ ها، لأنه لم يتوكل على الله. ها، الاعتقاد من الرزاق؟ الله. نحن نرزقكم وإياه، نحن نرزقهم وإياكم. فالأبناء والآباء كل من كتب رزقه وأجله وشقي هو عن سعيد. ما في رزق للطفل منذ أن ينفخ تنفخ فيه الروح إلا ورزقه مكتوب. فعلى الداعي أن يربي الناس على الثقة بالله سبحانه وتعالى، ويكون عنده بذلك يقينا جازما. فتربية الناس على الثقة بالله وبوعود الله من أهم المهمات المناطة بطالب العلم. مع الأسف نجد من الدعاة من يسعون لتأصيل هذه العقيدة الفاسدة، وصدقوا قضية تحديد النسل. تحديد النسل هذه جريمة، تحديدة جريمة. مش معنى تحديد النسل يعني حصره بابن أو ابنين، وهذا معارض فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. عندنا تحديد النسل، إنسان يحدد نسله هو بنفسه ويكتفي بولد أو ولدين، متى يكون مكروها متى يكون محرما؟ يكون محرما إذا كان يحتج بقدراته المالية، لأن هذا فيه دليل على ضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى. ويكون مكروها إذا كان يحتج بكثرة مشاغله وأنه قد لا يتمكن من تربيته للتربية الصحيحة، لا حرج عليه في ذلك. أما إذا كان الأمر متعلق بأمر من عند الله فهذا حرام، لأنه هنا كأنه ظن أنه هو سبب الرزق. سبب الرزق من هو؟ الذي بيد الرزق وفي السماء رزقكم وما توعدون. فعندنا قضية تنظيم النسل وفيه تحديد النسل. تحديد النسل جريمة، تنظيم النسل إذا كان شخصي فصلت فيه المسألة. طيب، ولا تقربوا، في هذه فائدة تربوية، أن الإنسان ليس المطالب في أن لا يقع في المعصية، بل المطالب أن لا يقترب من المعصية. من يذكر لي كيفية يعني الآن الوقوع في الزنا؟ وقوع، أنت محذر من أن تقترب من المكان الذي فيه زنا. يجيك بعض الناس يقول تدري بروح لهالمكان أبى أشوف اللي سمعت، يقول والله الشارع في هالدولة فيه فساد، أبى أشوف هالفساد هذا. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله ويحوق. أنت اقتربت من المكان اللي اقتربت، اقتربت مشاهدة ما يقرب إلى المعاصي كبعض الرسائل في النت أو المواقع، التساهل في محادثة النساء، هذا كله اقتراب ولا مقترب؟ هذا اقتراب. لقد تعالى ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تقعوا في الزنا فقط، قال ولا تقربوا الزنا. ولا تقربوا الفواحش، أي لا تتعاقبوا الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الفواحش. ليس المقصود أن المطالب أن يجتنب المعاصي الظاهرة، بل حتى المعاصي الباطنة، خاصة معاصي الخلوات هي التي تعتبر المحك الحقيقي لك. تبغى تقيس مدى إيمانك ناظر المعصية إذا جاءك في الخلوة. قد يقع الإنسان مرة مرتين، لكن إذا صار ديدنا في الخلوات فاجر من الفجار وفي الظهر تقي من الأتقياء، إنني أعلم أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كالجبال يجعلها ربي هبا، قال لما؟ قال إذا خلوا من حرم الله انتهكوها. طب قد يقول بعض الناس كل أمتي معافى إلا مجاهر ولا لا؟ نقول نعم، لكن هذا هو فاسق في السر، حياته في السر كلها الفسق. لكن إنسان وقع في معصية مرة مرتين ستر على نفسه وتاب واستغفر، لكن واحد لا، تجد في سره ضال. كثير من الأمور التي يؤديها بالظاهر لولا نظر الناس إليه لما فعلها. هذا أقرب ما يكون رأيي. فيه بيان خطورة القتل، وأن القتل أعظم جريمة بعد الشرك وش هي؟ جريمة القتل. جرائم في الإسلام وش هي؟ جرائم في الإسلام مرتبة، أولا الشرك، ثانيا وش هي؟ القتل، ثالثا الزنا. فالقتل جريمة من أكبر الجرائم، لا يجوز أن تقتل مسلما ولا كافرا ولا فاسقا ولا ضال، ما يجوز لك أن تقتل هؤلاء أبدا، ما يجوز للمسلم القتل. ولذلك نجد أن موسى عليه الصلاة والسلام ما هي الجريمة أو الذنب الذي ارتكبه وخاف منه في الآخرة؟ قتل نفس فرعونية كافرة تؤذيه، وقبل البعثة، ومع ذلك لم يذرب موسى قبل البعثة وبعد البعثة إلا هذا الذنب وخافه. فعلى الدعاة أن يحذروا الناس من القتل ومن جريمة القتل، لا يستهينون بها. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فانتشار القتل والتساهل في أمر القتل على الدعاة أن يحذروا منه، ومن أهم المهمات. وما الذي قال ولا تقتلوا الناس التي حرم الله إلا بالحق؟ منه اللي قاله والله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل ما بدأناه في الوصايا العظيمة في كتاب الله جل وعلا. قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. في هذا بيان أن على الداعية أن يبين وجوب، كما أن أنفس البشر تحفظ فأموال البشر تحفظ، وأولى الأموال بالحفظ هي أموال اليتامى. فيه على الداعية أن ينبه أن أموال غير القادرين على المدافعة عنهم هي أولى من غيرهم. عندنا آية عظيمة في القرآن تدل على لفت الانتباه من بعد وصية يوصى بها أو دين. لماذا قدم الوصية على الدين؟ من يعرف؟ مع أن الدين أولى من الوصية ولا لا؟ لماذا؟ يعني لو رجل عنده 100,000 وأوصى 20,000 وعليه دين 100,000، نروح نعطي 20,000 ثم نسدد 8,000 الدين، ولا نسدد الدين 100,000؟ تعظيم من الوصية ليش؟ أحسنت بارك الله فيك. لأن الدين، صاحب الدين يأتيك بعزة ويأتي للورثة: أعطوني الدين. أما صاحب الوصية أبوكم وصيني بعدين بعدين بعدين بعدين تصلبت، ما له ذلك، أو ما لا يملك تلك القدرة التي يملكها صاحب الدين للحصول على حقه، فقد تضيع. بل وقد لا يكون للوصية مطالبا، كأن يوصي أن يبنى، يوصي أن يبنى له مسجد. في أحد يطالب بالمسجد ممكن يأكل المال. فالإسلام يلفت دائما الانتباه إلى حقوق غير القادرين، لحفظ حقوق غير القادرين على حفظها، لبيان أهميتها وبيان خطورة الاعتداء على أموال هؤلاء القصة. فيه دليل على وجوب العناية بالأيتام، ولذلك الدعاة الذين يهتمون بكفالة الأيتام يدل على نبل في أخلاقهم، ويدل على شهامة. فالدعاة عليهم أن يهتموا بالأيتام، كفالة الأيتام، وأهم شيء يعلم الأيتام التوحيد والعلوم الشرعية التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. من القبيح أن يتولى الإنسان تولية يتيم ثم يربيه على غير طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن القبيح أن يهتم اليتيم بالطعام والشراب، ترى يا أخوان كفالة اليتيم ليست مالية، قد يكون هناك أيتام أثرياء، ما في أيتام في جوار فيلا مئات الملايين، لا تجوز أو لا تصح عليه الزكاة ولا تجزأ، لكن هو بحاجة إلى الكفالة التربوية الشرعية القائمة على تعليمه. هذا من أهم المهمات لطلبة العلم، أن يهتموا بالأيتام وأن ينشروا بين الناس حقوق الأيتام والرحمة بالأيتام. شوف ما قال تعالى ولا تأكلوا مال اليتيم، قال ولا تقربوا مال اليتيم، يعني حتى يغلق الأبواب، لا تجي تقول والله بقترض من مال اليتيم، تعالى مال اليتيم لا تلمسه لا تقربه، والله عنده حساب في البنك حساب لليتيم وحساب له، دخل حسابه لقى والله حسابه ناقص يسدد فاتورة، قال تدري بسددها منه إن شاء الله، فطلع الراتب أبحول من حسابي لحساب اليتيم. عنده متاجرة قال بقترض، لا ولا تقربوا، لا تأتي مال اليتيم أبدا، ابتعد عن نهائيا، لا اقتراضا، حتى التجارة ما تتاجر إلا أنت تملك الآلة. بعض الناس ممكن يتاجر بمال اليتيم ويقول أجري ما عنده قدرات، لا، هذا مطالب بتعويض اليتيم ما أنفقه. على الداعية ألا يقتصر أمره بالمعروف والنهي عن المنكر على المعاصي المتعلقة في العبادات فقط، حتى في المعاملات، وأوفوا الكيل والميزان. بعض الناس لا ينكر ما يتعلق في المعاملات، بل تجد يمر على صاحب البضائع ويبيع بضاعة رديئة، ويشوف قدامه واحد يبيع عند المسجد تمر منتهية صلاحيته ولا حويل، ولا ينكر عليه، ويمكن يجد رجل يدخنه وينكر عليه، مع أن هذا أشد جرما، وهذا موجود أنه موجود. مع الأسف الشديد الإنكار على، طبعا مو بنك مطالب، ممكن تتصل بالجهات المختصة في كل بلد في جهاته، وزارة التجارة هنا، وزارة التموين في بعض البلاد، ويقول والله في هذا المكان إذا لم يستجب لك صاحب المحل فتنتقل لغيره. هذا من مهمات الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، خل الناس يدرون نتنتقل فيهم أيضا، مو فقط بأشخاصهم، حتى بالأشياء التي تضرهم. إذا هذه من أهم المهمات، ولذلك نطق بها القرآن الكريم، ولذلك أهلك الله أمة من الأمم بسبب بخس الميزان. طيب، أيضا على الداعي أن يربي الناس عدم التكلف والتنطع، فالإنسان عليه ألا يكلف نفسه ما لا يطيق، على الداعي أن يكون عدلا في قوله وفي فعله، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، فعلى الداعية أن يكون عادلا ومنصفا، خاصة في المناقشات والمحاورات والمناظرات، لا تأخذ العزة بالإثم. أعطيكم مثال على العدالة وقول الحق. لو أن رجل تلميذ يأتي شيخه كل يوم ويأخذه معه للمسجد، ثم يأخذه للدرس، ثم ينفق عليه، ومضى على ذلك سنة سنتين ثلاث، ثم ركب مع شيخه في سيارته، نقول مو شيخه، زميله، خلنا نقول الشيخ إن شاء الله أن الأصل فيه أنه زميله، زميله يمره كل يوم للجامعة ويذهب به ويعيده إلى المنزل، ما مع سياره، وإذا احتاج أي مشوار اتصل بصديق ذا وأتى إليه وحمله، أصبح للصديق الآن عليه يد ولا ما عليه يد، له عليه فضل وما عليه فضل. وفي يوم من الأيام قطع صديقه الإشارة فاصطدم. من خلال ترتيب الحادث أن المخطئ الطرف الآخر، إلا إذا ثبت أن الطرف الأول قد قطع الإشارة لأنه اعتدى على حق الغير ولم يكن شاهدا لهذا الرجل. الآن هذا الذي جاء في الحديث وأن أقول مر الحق، الآن مرارة الحق ولا لا؟ يا ترى سيقدم حق الله سبحانه وتعالى أو حق نفسه؟ ليش حق نفسه ومصلحة نفسه؟ أن يرضى عنه هذا الصديق. فقال المعتدى عليه قطع الإشارة، وقال ذاك لم أقطع الإشارة. الآن كلمة العدل، كلمة الإنصاف تخرج من من؟ من الشاهد. اختبار صعب، لكن يميز الله الخبيث الطيب، ويميز الله تعالى من التمس رضاه ولو سخط عن صاحبه. إذا يربي الداعية تلميذه على أن يقول الحق والعدل ولو كان عليه شخصيا. تناقش شيخه مع أحد الدعاة على مسألة علمية، فقال شيخه هذا الحديث ضعيف، وقال ذاك لا الحديث صحيح. فبحث المسألة فثبت أن الحديث صحيح، فقال شيخه لا أنا كنت أقول الحديث صحيح، أنت الذي تقول ضعيف، والدليل فلان. والله لا يا شيخنا، أنت قلت الحديث ضعيف، صح أنت شيخي لكن قد وهمت قد، لكن أنت قلت الحديث ضعيف. ولا يقول شيخي ما يخطي، إذا فإذا قلتم فاعدلوا ولو كان على أبوك وعلى أخوك وعلى خلاص، لأن دائم حطها قاعدة كطالب علم أن حق الله مقدم على حق إيش. لذلك لما تكلم العلماء هل على المعتدة، هل يجوز للمعتدة أن تحج أو تعتمر، ماذا قالوا؟ قالوا إذا كان الحج فرض فتحج ولو كانت معتدة، لأن حق الله مقدم على حق الزوج. قالوا طيب هل تحج بدون إذن الزوج ولو غضب؟ قالوا تحج إذا كان فرضا، لأن حق الله مقدم على حق الزوج. حطها قاعدة عند طلابك وعند نفسك وكل شيء، أن حق الله مقدم على حق كل أحد. فإذا أردت أن تشهد فلا تشهد إلا بالحق ولا تحابي أحد. على الداعي أن يربي طلاب على أن يقولوا كلمة العدل، ولا يحملك بغض قوم. ولذلك تجد بعض الناس ينشر مقاطع لبعض الفرق الضالة وهو يقينا يعلم أن هذا مكذوبا عليهم وينشره، يظن أنه يحسن بذلك صنعا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى. فعلى الداعي أن يربي طلابه التربية الصحيحة، أنه مهما كان بينك وبين أحد من الشحناء والبغضاء، إذا قال كلمة الحق فقبل بها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتاه اليهودي وقال يا محمد، الله صلى الله عليه وسلم، إن نجد عند أن الله تعالى يضع السماوات على أصبع، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، صدق اليهودي لأنه قال كلمة الحق. فالإنسان يقبل هذا. على الداعية أن يوفي بالعهد. ولذلك قال العلماء من قال لك تعال فقلت إن شاء الله وأنت تنوي أن لا تحضر ولكن علقتها في مشيئة، فأنه هنا خائن. ليش؟ لأنه قرر عدم الوفاء بالعهد، لكن إذا ربطها بمشيئة ثم حالة الظروف فلا إثم يعني واحد قالك تعال أبيك حضر زواجي، فقلت إن شاء الله، وبينك وبين نفسك يومين جاي بس بربطها بالمشيئة، هذه خيانة. لكن قلت إن شاء الله ثم حال الظرف وأنت نويت فلا حرج عليك، لأنك علقتها بالمشيئة ولم يشأ الله سبحانه وتعالى له لك ذلك. ما زلت أذكر، وكل ما ذكرت هذا الموقف أصبت بغصة. كنت عند رجل قدوة في مكتبه، موقف له 15 سنة تقريبا، فقال له رجل: يا شيخ وعدتموني بكذا. فقال: تعال لنا يوم السبت، كان هذا اليوم يوم الأربعاء، وإن شاء الله يحصل خير. وبعدما خرج ذلك الرجل تكلم وليته ما تكلم، قال: أصلا منتهين ومعينين باستحلة القسم. قلت: يا شيخ اتق الله، يا أخي يمكن الرجل جايك مديرة، بدل منك حسب الأمر، لماذا تحمل المشاق؟ لو كان بيدي إدراكه أدركته. من ذلك اليوم وذلك الرجل سقط من عيني. أذكر أن الرجل ذلك شكى له أنه يأتي وتكبد المشاق، وأنه كل يوم يأتي، فقال: اليوم السبت القادم تعال إن شاء الله أمورك على ما يرام. إذن هذا على الداعي أن يربي نفسه وأتباع تلامذته أولاده أهله على أن يقول كلمة، أن يوفي بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. وأول من يلتزم بالعهد طالب العلم، وعد بإلقاء درس يلتحضر، وعد أحد الزملاء أن يمره ويأتي به يحضر. وعد إنسان أن يزوره يحضر. وعد إنسان أن يقف معه وأن يشفع له يلتزم. ولذلك دائما أحذر نفسي والدعاة من الالتزام بأشياء ليست بعيدين. مثال: الآن في ناس معنا من أخواننا من غير السعودية ولا لا، وقد يكون لبعضهم رغبة في مواصلة الدراسات في بلادنا، فيأتي أحد الدعاة يقول له: والله أرغب بالمواصلة في جامعة كذا وكذا، جيب بس ملفاتك. وهو يعلم أنه لن يفعل هذا، ولو يجتهد ويريد أن ينفع المسلمين جزاه الله خير ويشكر على ذلك، لكن هو يعلم أنه لا يعرف أحد ولن يشفع ولن يذهب، ويأتي الضعيف المسكين فرح ويذهب يصور الأوراق ويتكبد يدفع أموال وملفات، وممكن يصور شهادة رسالة بالماجستير ويحضر هالك ويجمع الرجل هذا ملفات أبشروا، ثم حطها في شنطة الكرسيدة وأخرتها عند الأقرب مغسلة يرميها. ما يجوز الرجل يتصل بأبشر أبشر أبشر بإذن الله أبشر، كلمنا لك ناس وعدونا خير. يعلق تلقى الرجل الآن جيت، يعني له اللي سأله وله اللي وقف معه وله اللي تركه، يبحث عن طريق آخر غير طريقك. هذه مصيبة تحدث من بعض الدعاة، يأتي إليه الضعيف المسكين عند دين يقول: خلاص رمضان هذا إن شاء الله دينك مسدد، ثم ما عاد يرد عليه ولا شيء ولا ما يجوز. لا تلتزم بكلمة إلا وأنت على قدرها. خليه يزعل منك شوي، إذا جاك وقال قل والله أنا ما أعرف أحد وليست لي قدرة، تبغى أذهب معك إذا أنت تقدر تذهب معه، لكن ما أعرف أحد ترى زي زيك، ولا قل والله هذه ليست من الأمور التي أعتني بها أنا، لا أعرف دهاليزها، اعتذر لها أحسن. أما تلتزم له وتتعهد له، هذا كلمة طبعا ما أريد أدخل في الأحكام الفقهية. طيب، وأن هذا صراطي صراط إيش لاحظ؟ الطريق إلى الله واحد، منهج إيش؟ الطريق إلى الله سبيل واحد، ولغير الله سبل، يهودية نصرانية بوذية مجوسية ولا لا، لكن الطريق الشرع واحد. فعلى الداعي أن ينبه طلابه وتلامذته أن الحق لا يتجزأ، أن الحق لا يتجزأ، الحق واحد فقط، وليس كما يتصوره بعض الناس أن الخلاف رحمة. لا، إذا كان الخلاف رحمة فالاتفاق إذن شر. الوصول إلى الحق رحمة، الإجماع هو الرحمة. أحيانا أنت كطالب علم لما تقع على مسألة فيها إجماع ترتاح ولا ما ترتاح؟ أكثر من المسألة التي فيها خلاف. فالطريق إلى الحق واحد لا يتجزأ. طيب اللي بعده الآية، قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر اسمه ولو 100 مرة، بل قال العلماء، ذكر ابن القيم أنه إذا كان الإنسان يقرأ القرآن ومر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، إن كان في صلاة النفل مثلا: محمد رسول الله، الله صلى الله عليه وسلم. وخارج الصلاة لا خلاف بين أهل العلم، إنما الخلاف بين العلماء في صلاة الفريضة. أما صلاة النفل أو لذلك يقول سماحة الإمام عبد العزيز رحمه الله: ومن تدبر القرآن الصلاة على رسول الله صلى الله عند قراءة القرآن. لما تقرأ القرآن: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الله صلى الله عليه وسلم، لا صفك عجلة، أنت ما تبي الأجر، وشو تقرأ القرآن؟ تبي الأجر. طيب من الأجر أنك تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا صليت على رسول الله مرة صلى الله عليك بها 10، اللهم صل وسلم. نعم. قلت: الله ورسوله أعلم، صلى الله عليه وسلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفائدة الأولى: على الداعية أن يستثمر الفرصة لتعليم الناس. فالداعي استثماري. احنا عندنا الألفاظ، بعض الناس يقول على الداعي أن يستغل، فيقول بعض الناس هذا يسمى إيش؟ استغلالي، وبعضهم يقول انتهاز فيسمى انتهازي. فنأتي للفظ أحسن، استثماري، لأن الاستثمار دائما إنما إذا تستثمر أموالك عند إنسان ولا لا ينميها لك. فعلى الداعي أن يستثمر الفرصة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فراح الرسول صلى الله عليه وسلم قد أردف معاذ على حمار، يعني المكان ضيق ولا لا، وفي مشقة على القائد والمردف ولا لا، ومع ذلك لم يضيع الرسول صلى الله عليه وسلم الفرصة للتعليم. فأنت لما تركب مع إنسان في سيارة فرصة، تباحث معه في العلم، إن كنت شيخا علمه، وإن كنت طالب استفد منه، وإن كنت بمستوى واحد تباحثه. معك أجهزة الآيفون فيها برنامج وتطبيقات واتساب، فرصة لتعليم الناس. إذن عند الداعي يستثمر الفرصة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما زار الغلام اليهودي، غلام يهودي في مرض الموت، ما مصلحة الإسلام في إسلام هذا الغلام؟ من مصلحة؟ لا، لأنك أنت تبحث عن مصلحة هذا ومصلحتك أنت. مصلحة أن الله ينقذ من النار هذه فائدة، ومصلحتك أن الله أنقذ من النار فيك فائدة لك ولا لا؟ إذا ليس شرط أن تكون الفائدة مكتملة، فائدة لك، فائدة للدين، وفائدة لا لا يمكن فائدة له ولك فقط. طيب، على الداعية ألا يمر بحقل إلا وحوله لحقول الدعوة. وقفت عند محطة بنزين وجاءك العامل، أعطى كلمة طيبة، أعطى هدية، عبيت بأربعين باقي ريالين ثلاثة، عبيت 32 وعطيتها 40، قل لها لك معك. يعني يقول لي واحد، شوف الاستثمار، يقول لما نذهب إلى الاستراحات وكل يأتي معه بترمس ولا لا، شاي أو قهوة ولا لا، يحدث هذا ولا ما يحدث؟ يقول فتجد سرع كل واحد اشرب من قهوة، يقول أنا ما علي منه، بعد ما انتهي جاب معي كاسة. أقرب محطة أمر إلى من هم بحاجة إلى هذا الشيء. مع هذا كلمة طيبة يعطيها له. بعضهم يقول أخرج الصباح في البرد ومعي مشروبات ساخنة، ما كلفته شيء، على قدر قدرات المالية، 10 ريال 15 ريال 10 ريال، يمكن الزنجبيل ما يكلفه إذا صلح في البيت ولا 5 ريال، ويمر عند محطة ولا عمال نظافة ولا ذول هذا استثمر ولا مستثمر؟ على الداعي أن يستثمر كل فرصة، كل ما ركب معك طلابك ولا ركبت مع شيخك ألا تضيع الفرصة. على الداعي أن يتواضع، فالرسول صلى الله عليه وسلم تواضع. تواضع الرسول هنا من شقين، التواضع الأول أنه ركب حمار، التواضع الثاني مع أنه حمار أركب معه غيره، فلا يغير الداعي أن يتواضع، يركب سيارة قديمة، سيارة رديئة، سيارة لا تكاد أنها تصل. على الداعية أن ينفع الناس، فالرسول صلى الله عليه وسلم أركب معه من؟ معاذ. نفع الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ ولا ما نفعه؟ نفعه ولا ما نفعه؟ فأنت أيضا تنفع الناس، تركب في سيارتك، اجعل سيارتك وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله. فأنت مثلا في طريقك للعمل وجدت واحد في الطريق محتاج لك، يمكن ينتظر لبوزين ولا شيء وما يملك القدرة، ركبه معك. أنت في الجامعة وعندك جيران ظروفهم ما تسمح، خذهم معك. متجه لنفسك لحضور درس، خذ معك. تواضع لله يرفعك. طيب، على الداعية أن لا يفهم أنه لا بد أن يعدل مع طلابه كما يعدل مع أبنائه. فرسول الله أردف من؟ معاذ. هل سمع رسول الله وضع قرعة بين أصحابه من يركب معه؟ لا. بعض الناس يظن أنه لا بد، خلاص دعاء الطلاب لازم يستجيب للجميع. يا أخي يمكن في طالب أنبى، في طالب أحوج، في طالب أجلد أكثر جلدا ولا لا؟ فليس شرطا أن تتعامل مع طلابك بالسواسية. ليس شرطا، ودليل ذلك صلى الله عليه وسلم أردف معه معاذ. أما العدل فهو على الأولاد في النفقة وعلى الزوجات بالمبيت والنفقة. طيب، في هذا أيضا جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق. فالبهائم إذا كانت تطيق يجوز أن تحمل ما تطيق، أما إذا كانت لا تطيق فلا يجوز للإنسان أن يحملها ما لا تطيق. على الداعي أن يستخدم الأسلوب في التعليم. فرسول قال يا معاذ، رسول الله ما علم على طول، شد انتباهه. إذن هذه وسيلة من وسائل التعليم. جت مرت معنا من شوي منذ قليل طريقة من؟ ابن مسعود. وهنا الآن رسول صلى الله عليه وسلم يا معاذ، هل علم رسول صلى الله عليه وسلم ولا طرع عليه أن يعلمه؟ ايش رايكم؟ قالوا حتى يشحذ الهمة ويتنشط ويكون أقدر على فهم المسألة. يا معاذ، من الفوائد أن الإنسان لا يتكلف ما لا يعلم. ما قال معاذ إلا أعلم. ماذا قال معاذ؟ قال الله ورسوله أعلم. إذا طرح عليك شيء ولا تعرف الجواب فقل لا أعلم، إلا إذا كان مطالب أنت بالاجتهاد. يعني إذا طرح السؤال مثلا كما قال صلى الله عليه وسلم: ما هي الشجرة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما طرح على شخص واحد، طرح على مجموعة من الأشخاص ولا لا؟ فهنا الآن كل اللي اجتهد ما وفقوا، لأنه من بسط الفتوى الآن. إذا الإنسان إذا لم يعرف الجواب فلا يتكلف، وما أنا من المتكلفين. ما يصير زي الخنفساري: لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب خنفساري. وكنت تعرفون قصة الخنفساري. طيب إذا طالب العلم إذا سئل، الإمام مالك سئل عن 40 مسألة فقال لا أدري، وهذا معاذ يقول لا أدري. طيب، الله ورسوله أعلم. قال العلماء: هذا يقال في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما بعد مفاته فيقال الله أعلم. وهذا مع الأسف داعي عليه أن ينتقي ألفاظه، لأن اللفظة من الداعية غير اللفظة من غير. ترى الداعية قد يفعل شيء والآخرين، يعني مثلا أنت الآن تصلي في المسجد، وهذا نبهني مرة عليها واحد، فقد تترك بعض السنن اللي بجوارك، ترى كل حركة تسويها قلدك، يظن أن ما تفعله هو السنة، فيراك أحيانا مثلا تقول كذا وأحيانا كذا، يظن تجاه يقول كذا يظن أن ما تفعله سنة. فكن على حذر أيها الداعية، أيها المربي، ترى كل ما تفعله أمام طلابك وتلامذتك. مرة واحد كان يقول لزملائه: من السنن عندما تصلي أن تجعل قد تتكى على أطراف الأصابع وترفع العرقوب. فقام وقال: أرى شيخا يفعل ذلك. سأل: ترفع العرقوب أحد الأقدام؟ فقال: لا، أنا برجلي جرح ولا أستطيع أضعها على الأرض. لكن تلميذ اعتقد أن كل ما يفعله شيخه سنة، وهذا خطأ. لكن أيضا كن على حذر، فلا يقتدى بك بالشر، اجعل نفسك قدوة في الخير. طيب، إذن الله ورسوله أعلم تقال في حياته، أما الآن فنقول الله أعلم. على الداعية أن يجيب الطلاب إذا تهيأوا للإجابة، فالرسول صلى الله عليه وسلم انتظر حتى تهيأ معاذ للجواب فجاوبه النبي صلى الله عليه وسلم. على الداعية أن يبدأ أن يعلم إيش الناس التوحيد. ولذلك صلى الله عليه وسلم لما بين أول حقوق الله وش أو حق الله على العباد إيش؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء. لاحظ صلى الله عليه وسلم الآن يعلم معاذ، وأول ما علم معاذ وشه التوحيد، أول ما علم معاذ التوحيد حتى يعلم الناس. طيب، شروط العبادة: الإخلاص والمتابعة. في فوائد كثيرة بس أنا بختصر. إذا حقوق الله سبحانه وتعالى قائم على توحيده، على الداعي أن يبين أن الله تعالى حينما جعل للعباد حقوق عليه فهذا من بيان من باب لطفه ورحمته، وإلا الله تعالى لا مكره له وليس لأحد عليه حق، ولكنه سبحانه وتعالى جعل هذا الحق من رحمته بعباده. طيب، على الداعية أن يكتب العلم إذا كان في العلم مصلحة، وأن ينشر العلم إذا كان في العلم مصلحة. فبعض الأحيان تخاطب أناس عقولهم لا تستوعب بعض المسائل، ما تطرأ عليهم هذه المسألة. ولذلك لما حدث أنس بحضور الحجاج قصة العرانيين الذين سميت أعينهم، أنكر عليه بعض الصحابة، قال: تحدث هذا الحجاج؟ الحجاج لا يتوانى في القتل، فتأتي له أيضا بوسيلة من وسائل القتل؟ فإذا الداعي يعرف مواطن الكلام، ينتقي الكلمة المناسبة في المكان المناسب، فالعلم لا يوضع إلا في مواضعه. طيب، على الداعية ألا يكتم العلم إذا رأى الناس في الناس القدرة على قبول هذا العلم. ولذلك قول علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ مثال، قال العلماء: لما تأتي إلى أناس يشربون الخمر وش تقول لهم؟ الحمد لله، الله غفور رحيم. ثم تأتي لهم بحديث أبو ذر رضي الله عنه: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن شرق، وإن زنى وإن شرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن شرق، ولو ورغي أنف أبي ذر. أنت الآن شجعتهم ولا لا؟ أنت الآن بينت منهم على هدى على خير. أنت مطالب الآن تبين لهم: لعنت في الخمرة، لعن في الخمر عشرة ولا لا؟ جيت للزنات ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانة، عظمنا أمر الجريمة اللي فيها. إذن وضع الكلام في موطنه هذا مطلب. إذن لا تأتي بآيات الوعيد والرجاء عند المتساهلين، ولا تأتي بالآيات الوعيد عند إيش؟ المتشددين. فضع الكلام المناسب في المكان المناسب. إذن على طالب العلم أن يراعي أحوال الناس. الرسل تدل على أيضا أنهم بعثوا بتوحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية؟ توحيد الربوبية معروف، من آمن بالألوهية فإنه قطع يؤمن بالربوبية. قال العلماء: توحيد الربوبية مرشدا إلى توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن من توحيد الربوبية، فمن آمن بالتوحيد الألوهية فقطعا قد آمن بالربوبية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم بكل ذنب فاستغفروه. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نقرأ شيخ الباب الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الفائدة الأولى: حث الناس على الإتيان بالأركان والواجبات وما يحفزهم. من أخذناها لما قال باب فضل التوحيد. الآن لما تأتي تعلم الناس الصلاة تقول باب فضل صلاة، لما تحثهم على صلاة الفجر تقول فضل أداء صلاة الفجر. فهو الآن قال التوحيد، كتاب التوحيد، ثم يأتي بعد ذلك ليبين فضل التوحيد. لما يقول للناس التوحيد التوحيد التوحيد، شيء طيب. بعد ذلك هذا التوحيد ترى له فضل. إذن على الداعية حث الناس على أن يذكر الفضائل حتى يحفزهم. عظم شأن التوحيد الفائدة الثالثة سعة رحمة رب العالمين، لأنه جعل إيش؟ التوحيد يكفر الذنوب. فضل الله ورحمته لعباده حيث شرع له ما يكفر به الذنوب. الإنسان دائما إذا عرف مزايا الشيء تعلق قلبه فيه ولا لا. فالآن رمضان جاي وتقول للناس فضل الصيام، فضل الإطعام أو تفطير الصوام، تقول الناس فطروا فطروا الصوام، لا جبلهم من فطر الصائم فله مثل أجره. فضل الصيام أن للصيام باب يقال له باب الريان لا يدخل منه إلا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أن يهتم في بيان الإسلام. لاحظ الآن بعض الناس يتكلم عن الإسلام ويحث على الإسلام، طيب بين للناس وش الإسلام، وأهم شيء في الإسلام التوحيد، هذا مطلب. نعم، الدليل الأول وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الفوائد: الفائدة الأولى فضيلة الإيمان، وأن على المؤمن أن يأتيه وأن لا يفعل ما ينافيه. لاحظ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم. فضيلة التوحيد: النهي عن وضع العبادة في غير موضعها، وهذا أعظم الظلم. أعظم الظلم أن تضع الشيء في غير موضعه، وأعظم الظلم وهو الشرك، لأنك جعلت ما هو حقا لله سبحانه وتعالى إيش؟ حقا للعباد. لما تجعل غير الله يعبد، أنت وضعت الآن، هذا ظلم ولا بالظلم؟ ظلم، لأن العبادة حق لمن؟ فأخذت حق الله وجعلته لغير. يعني لو الآن أحد أخذ أرضك وعطاها غيرك، أخذ مالك وعطاها غيرك، هذا ظلم ولا بالظلم؟ ظلم. كيف تأخذ حق العبادة لله وتضعها لغير الله؟ فيعبد البدوي ولا يعبد الشاذلي ولا يعبد الحسن ولا يعبد الحسين، نسأل الله العفو والعافية. فالظلم درجات: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، والمقصود هنا الظلم، قال العلماء الظلم بكافة أنواعه، الظلم بالشرك والظلم بالمعاصي. فأنت تظلم نفسك حين تلهيكها بالمعاصي. وين الظلم اللي وقع للنفس؟ لما تلهيك نفسك في المعاصي، ظلمتها ولا ما ظلمتها؟ لأنك ستعذبها. قالوا لأحد السلف أتعبت نفسك، أرهقتها في العبادة، قال والله ما أردت إلا أن أريحها في الآخر. والظلم أيضا محذر من ظلم الآخرين، فالظلم ليس مقصورا بشيء واحد. إذا الظلم هو الشرك، والظلم النفس بالمعاصي والذنوب، وظلم الآخرين بالاعتداء على حقوقهم. على الداعي أن يحذر الناس من الأمور التي لا يؤمن منها عذاب الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى حذرنا من ماذا؟ الظلم. فنحن الدعاة نحذر الناس من هذا الأمر الذي أمرنا الله أن نحذر منه، أن نحذر من أعظم أنواع الظلم وهو إيش؟ الشرك. على الداعي أن ينبه الناس أن الهداية التامة لا تكون إلا بالتوحيد. الهداية المطلقة لا تكون إلا إيش؟ بالتوحيد. هذا أمر يجب على الداعية أن يهتم به. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه بيان عظم كلمة التوحيد، وإنه لا بد أن ينطق بها الإنسان، فتعلم الإنسان حينما تدعوه إلى الدين أن ينطق بكلمة التوحيد، فلا بد أن يشهد بكلمة التوحيد، فلا بد مع الاعتقاد في القلب أن ينطق بها في اللسان وأن يعمل بها بالجوارح والأركان. ولذلك أهل الشرك رفضوا أن ينطقوا بكلمة التوحيد. على الداعي أن يبين أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نبي وفي نفس الوقت بشر، عبد الله ورسوله، فلا إفراط ولا تفريط، فلا يجوز أن يعامل صلى الله عليه وسلم كمعاملة غيره من الناس، وفي نفس الوقت لا يعطى ما هو حق لله جل وعلا، عبد الله ورسوله. فالله تعالى في مقام ما يتعلق بالله سماه عبد، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، لأن مقام العبودية لله شرف للعبد. فلذلك من يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم المدد والنصرة، هؤلاء تركوا ما هو حق لله جل وعلا. فقول صلى الله عليه وسلم ورسوله هذا رد على الذين يتعاملون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعامل على أنه من الناس. لا طيب، وأن عيسى عبد الله ورسوله، لماذا اختار عيسى هنا؟ لأن هناك من زعم أن عيسى ابن لله سبحانه وتعالى، ولذلك على الداعية أن يزيل الشبه عن الناس. فهنا الآن جاء التأكيد على أن عيسى عبد الله ورسوله واختير من بين الأنبياء. لماذا؟ لأن أكثر أهل الأرض من أهل الكفر هم أهل الكتاب النصارى، فلذلك لمحو هذا الاعتقاد جاء التأكيد على أنه عبد لله سبحانه وتعالى. طيب، لما قال أن عيسى عبد الله ورسوله فيه رد على النصارى الذين ألهوه، ورد على اليهود الذين نفوا رسالته، فعلى الداعية أن يهتم باختصار الكلمات في الردود. الداعية يختصر، لحظة، عبد الله ورسوله، رد على طائفته، على اليهود وعلى النصارى. طيب، على الداعية أن يبين أن الجنة حقيقية وليس كما يقول بعض الضلال أنها معنوية وأن النار معنوية، بل الجنة حسية والنار حسية. بعض الناس لا، يحاول يرسخ في الناس أن الجنة يعني شيء إحساس في النفس، لا، الجنة حق والنار حق، حتى يتجه لما يخرب الجنة ويجتمع ما يقذف بهم من النار. طيب، على الداعي أن يربط الناس في الآخرة ولا يربطهم في الدنيا فقط. ليش؟ لأنه يبين أن الجزاء هو في الآخرة. بعض الناس ظروف المادية ليست على ما يرام، بعض الناس ظروف الصحية ليست على ما يرام، فعلى الداعية أن يطمئنهم وأن يريحهم وأن يبين لهم أن المستقبل الحقيقي وين؟ الآخرة. فالداعية يربي الناس على أن يستعدوا للمستقبل. بعض الناس يهتم بأولاده في الدنيا، فتجد إذا جاءت الإجازات يرسل أولاده لتعلم اللغات، وهم ليسوا بحاجة لهم وليست متطلبات دراستهم ومتوفرة في بلاد المسلمين، لكن اهتم في أمور دنياهم وأهمل أمور آخرتهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب، فيه دلالة قول على ما كان من العمل، فيه دلالة ماذا؟ على أن أصل إنقاذ الناس من النار هو التوحيد. وفيه دلالة على أهمية العمل وأن العمل من الإيمان. لاحظ يعني هنا الآن رد على الذين يقولون أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هنا قال على ما كان من العمل، إذا لا بد من العمل. ففي هذا رد على مزاعم المرجئة الذين قالوا يكتفي بالإيمان أن ينطق بها بلسانه فإنه له يسمى الإيمان، فإن لم يعتقدها بقلبه يخلد في النار، إن اعتقدها بقلبه ولسانه خلاص هو أعبد العباد. طيب اللي بعده، قال ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. طيب على الداعية أن يحشد الأدلة التي يعضدها بعضها بعض. لاحظ الحديث هذا، من شهد ولا لا على اللسان ولا لا، جاء له بدليل آخر على لابد إيش من القلب، فعلى الداعي أن يأتي بالأدلة التي يعضد بعضها بعض، فلا يترك الناس بدون إزالة ما يلتبس عليهم، لأن هذا قد يستدل به إنسان على النطق فقط فتأتي بالدليل الثاني على وجوب إيش الاعتقاد. فلاحظ من قال لا إله إلا الله وين الاعتقاد، يبتغي بذلك وجه الله، إذا لابد إيش من القصد في كلمة التوحيد. الكلمة بدون قصد تنفع ولا ما تنفع؟ ما تنفع، لابد منها إيش من القصد. على الدعاة أن يبينوا فضل هذه الكلمة العظيمة، على الداعي أن يبين أن العمل القلب ركن أساسي من أركان الإيمان. طيب على الداعية أن يبين للناس ما يدخلهم الجنة وينقذهم من النار، فيذكر لهم الوسائل المعينة على دخول الجنة والوسائل المنجية من دخول النار. نعم الدليل بعده، قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. الله أكبر. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. على الداعية أن يبين أن لا إله إلا الله هي أفضل الذكر، أفضل أنواع الذكر كلمة لا إله إلا الله. على الداعي أن يعلم أنه مهما بلغ الإنسان من العلم فإنه قرين بالنسبة لعلم الله جل وعلا، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فموسى عليه السلام نبي، ومع ذلك يسأل ربه أن يعلمه. كلما ازددت علما لعلم زادني علما بجهلي، فالإنسان مهما أوتي من علم يعتبر علمه قليل. ولعلنا في آخر ذكروني، بس أنا ودي أستثمر الوقت إن شاء الله، لو واحد يذكرني الآيات الدالة على اليقين متعلقة بالعلم إذا أكملت الشرح يكتب عنده يذكرني إن شاء الله. طيب أن أهل الفضل والثناء والعلم هم أكثر الناس ثناء على الله، فأنت كداعية يجب عليك أن تكون أكثر الناس ذكرا لله. فعيسى موسى عليه السلام يقول يا رب علمني كلمات أدعوك بهن، يريد أن يكثر من الثناء على الله سبحانه وتعالى. على الداعي أن يلتمس كل ما يقربه إلى الله ويزداد من ربه قربا. فموسى عليه الصلاة والسلام يبحث عما يقربه إلى ربه جل وعلا. فيه أن الكلمة ولو كثر ترديدها لا يعني الزهد بها بل يدل على عظمها. أكثر سورة تكرر وش سورة الفاتحة، وهي أعظم سورة، تقرأها في اليوم على الأقل 17 مرة ولا. فهذه السورة العظيمة مع كثرة ترديدها لا يملها الإنسان، ولا إله إلا الله ولو ترددها هي أعظم كلمة. فحث الناس على أن لا إله إلا الله هي أعظم الذكر. علو همة أهل العلم والفضل، هذا الحديث دل على علو همة أهل العلم والفضل، في دليل على أن العلم لا يتوقف. أبي واحد يطلع لي فائدة، باقي فائدتين عندي، أبي واحد يطلع لي فائدة غير اللي ذكرته أنا. يلا خلي نحرككم شوي. أيوة عظم الله سبحانه وتعالى، وأن يبين للناس عظم الله سبحانه وتعالى. يعني لو أن عامرها، لاحظ، يعني ساكنها هو الله، وهذا دليل على أن الله في السماء، يعني استثنى الله نفسه. لاحظ ما قال والأراضين عامرهن غيري، لو أن السماوات السبع عامرهن غيري والأراضين في كفة، فجعل نفسه وين؟ في السماء، وليس كما يقول الضلال أن الله في كل مكان بذاته. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أحسن، نبي بعد باقي فوائد، ما في أحد يسجل المشاركين؟ يلا المشاركين بنزوجهم إذا هم عزاب، بس عليهم يدفعون المهر واختاروا الزوجة ويتكفلوا بالحفل، باقي علينا. أحسنت، أن العلم الحقيقي هو القائم على الكتاب والسنة، ولذلك يقول ابن الحافظ بن حجر أبي واحد يسجلها الفوائد اللي ما جبتها أنا عشان يشاركني فيها. سجلهم يلا، كل واحد سجل فوائد يجيبها لي تكفون. ليش؟ يقول ابن حجر وكل علم جاء الثناء عليه هو العلم الشرعي. لا يجينا أحد يقول الله علم الطب والهندسة وعادي فيها خير ولك أجر إذا حسنت نيتك، لكن فضل العلم هو العلم الشرعي، فضل العالم على العابد العلم الشرعي وليس العلم الدنيوي. هذه فوائد عقدية نبي تربوية يا أخوان، يبغى الفوائد العقدية والشرع العقدي إلى بكرة ما خلصنا الباب الأول. لا، أنا حصرتها في الفوائد التربوية والدعوية. أحسنت، أن الإنسان يحرص على أن يكون له خصائص، ولكنها ليست خصائص خارج عن كتاب الله ولا عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثلا الشيخ مع طلابه يقرأ، لكن إذا انفرد عنهم يأخذ مزيد من العلم. نعم، كلام اسمه مسلخ، الكلام أعرف اسمه. مزايا أهل العلم عدم المجادلة والمكابرة وكثرة الاستفسار. موسى قال كل عبادك يقولون، فقال الله لو أن السماوات السبع وعامرنا غيري والأراضين في كفة، خلاص ما جلس طيب خلاص. إذا عرف أن لا إله إلا الله أعظم كلمة، فطالب العلم لا يكفي الجدال ولا الاستفصال. ولذلك الصحابة يحبون يأتي الأعرابي، ما يحبون يكثرون الأسئلة، مين منهج كثرة الاستفصال والمجادلة، لكن الاستفتاء منهج، الاستفتاء منهج، لكن الاستفصال والتنطع هذا ليس منهج أهل العلم. على طالب العلم، هذه أهم فائدة تربوية اللي بجيب الآن، هذه الفائدة الدعوية هي سلاح لك تواجه به الظلال. هذه الفائدة لو ما أتاك من الدورة أو من درس العصر اليوم إلا هذه الفائدة من دروسي إلا هذه الفائدة لكفاك. يعني العصر حين لو تقول كل ما جت ولا فائدة لها فائدة كفاك. اللي بيجيب هذه الفائدة أبعطيه جائزة شخصية، أبي الفائدة هذه من غيرها، بخلص واحد يقرأ كذا ينجز لي براسه. أبعطي ثلاث محاولات، تفضل. لا في واحد وراك يقول خلص أنت كمان يلا. لا نفسي ذكرها الأخ. لا هذه فوائد علمية. خلاص قلنا ثلاث محاولات، إذا أحد عنده الفائدة تفضل. قلنا هذه لا، على طالب العلم أن لا يدخل في دقائق الأمور. فلم يقل موسى وكيف رجحان لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يا ربي وشلون بالميزان وشلون تحط هي تكتب ولا. نحن بعض الناس لما تقول له مثلا إن الله ينزل في الثلث الأخير صح لا، قلت طيب الثلث الأخير على مدار الساعة في الدنيا كلها الثلث الأخير، لأن الثلث الأخير في السعودية إذا خرج الثلث الأخير من السعودية دخل الثلث الأخير في مصر، خرج من مصر دخل الثلث الأخير في بريطانيا، خرج من بريطانيا دخل الثلث الأخير في ألمانيا، ثم دخل في أمريكا، ثم رجع إلى في الدنيا كلها ثلث أخير. يعني الله طول اليوم في الثلث ما اتقل. ما يجلس بعض الكوف لا إله إلا الله هي تكتب ولا تحجم ولا ما استفسر موسى، لأن عنده يقين بالله سبحانه وتعالى. فعلى طالب العلم أن يتربى ويربي تلامذته على عدم التنطع بطرح الأسئلة والاستفسار غير مفيد. في أحد كانت في عقلها الفائدة؟ نعطيه الجائزة. تفضل. ممتاز، فائدة تربوية لك. احنا نبغى الفائدة اللي جبتها، انا كان في عقلك اللي ذكرتها الأخيرة، انا هذه انا قلت التي في عقلها بعطيه الجائزة. طيب عطني الدليل اللي بعده. قال وللتلمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الفائدة الأولى على الداعي أن يبين للناس لما يأمرهم ويحثهم ويذكرهم بمغفرة الذنوب أن يبين أن مغفرة الذنوب مشروطة بكلمة التوحيد قولا وعملا واعتقادا. لما يتكلم عن مغفرة الذنوب يبين أن هذه المغفرة خاصة بأهل التوحيد، أما أهل الشرك فلا يدخلون في هذه المغفرة. طيب فيه أن يبين الداعية أن في هذه بيان فضل كلمة التوحيد حتى يعتقدها الناس ويؤمنوا بها ويفعلوها. على الداعية أن يرد على الخوارج وغيرهم الذين يكفرون بالكبائر ويبين لهم سعة رحمة رب العالمين، وإن الذنوب مهما عظمت فإن أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، بعكس الشرك فإن صاحبه لا يغفر له. على الداعي أن يبين للناس عدم الاستهانة بالشرك، فإن كلمة شيء تبين أن الشرك يشمل كل صور الشرك. من الشرك الذي قد يتساهل به بعض الناس ويقع من طلبة العلم أكثر من غيرهم الشرك، شرك الرياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. على الداعية أن يبين الناس أن يستعدوا لملاقاة الله سبحانه وتعالى. هذا كله لا يعني الاستهانة بالذنوب والمعاصي. نحن لما نأتي بفضل التوحيد في نفس الوقت يبين خطورة المعاصي، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. لاحظ، حذر من الشرك وحذر من الذنوب والمعاصي. طيب الحديث أو الدليل اللي بعده، قال رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. شف، على العالم أن إذا أراد أن يؤلف كتابا أن يكون منظما ومرتبا. أولا هو الشيخ ذكر أول شيء التوحيد ثم بين فضله، فلما بين فضله بين أن هذا الفضل لا يتحقق إلا لمن حققه والتزم به. فهذه فائدة، ففيه دليل على أن الموحدين على طبقات. طيب الدليل الأول، وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. فائدة الأولى أن الداعية قد يكون ولو كان لوحده أمة، لو لم يكن له أنصار ولو لم يكن له أتباع فإنه بوحده أمة. لاحظ، إبراهيم أمة، هو ونوح ما آمن معهم إلا قليل ولا لا؟ إبراهيم من آمن معه؟ من اللي آمن مع إبراهيم؟ غير زوجتيه، من اللي آمن معه؟ لوط، فسماها الله أمة. فأنت إذا دعوت إلى الله سبحانه وتعالى ولو لم يستجب لك أحد فأنت هنا تكون أمة. ليس شرطا أن أنت منتصر طالما أنك صبرت واحتسبت وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. طيب، في دليل على أمة محمد يجب أن تكون على نهج واحد ولا تتفرق ولا تتشتت. فعلى الداعية أن يحرص على توحيد الصف وتقريب الكلمة ويبتعد عن ما يفرق بين الأمة قدر المستطاع، ويسعى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. طيب، فضيلة عبادة الله سبحانه وتعالى والاستمرار عليها، لأن إبراهيم كان قانتا يعني مداوم على العبادة. بعض الناس يزهد، بعض الناس صبره قليل، بعض الناس يطلب العلم ثم ما يصبر. يعني مثلا الدورة هذه بدأت منذ أيام ولا لا؟ بعض الناس ما يتحمل، بعض الناس لا، ما شاء الله عنده جلد، يقهر نفسه، يستمر في طلب العلم. تعرفون قصة ابن عباس مع الأنصاري لما عرض عليه ابن عباس طلب العلم، ابن عباس صبر فأصبح حبر الأمة، وغيره ما استطاع أن يكون عنده جلدة. فلذلك على الطالب العلم أن يستمر وأن يجاهد نفسه. طلب العلم ترى يبغى له صبر. وبشر الصابرين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما شاء الله، هذا الحضور الطيب اللي تركوا جاءوا في الحر، وبعضهم ترك بلده، وبعضهم ترك السفر واستغل والإجازة التي يغتنمها بعض الناس للترويع عن النفس، جاء لتربية النفس، جاء لتعليم النفس. هذا هو الفلاح. فإذا قانتا لله، قيل قانت كثير مداوبة على العبادة، وقيل مخلصا لله، والأمر يحتمل الجميع. على الداعية أن يحذر من الشرك، وأن الإنسان يثنى عليه إذا ترك عبادة غير الله. فالله أثنى على إبراهيم ولم يكن من المشركين. على الداعي أن يحشد الأدلة التي تساعد على توضيح المقصود. فالإمام يكثر الأدلة على تحقيق التوحيد حتى يثبت العلم عند طالب العلم. على الداعي أن يعلن البراءة من أهل الشرك. فتجد بعض الدعاة اليوم يدعون إلى الله ولكنهم لا يعرفون الدعوة إلى البراءة من الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأهم أصول الدعوة إلى الله البراءة من الشرك. نفعني الله وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نأخذ الدليل الثاني. نعم. وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية تبين فضيلة أهل الإيمان، وأن الله أثنى عليهم، ومن ثنائه أنهم لا يشركون. فعلى الداعية أن يثني على كل مجتمع وعلى كل مسلم لا يشرك بالله، فيثني على العلماء الموحدين والعلماء الذين يدعون إلى التوحيد، فإن الله أثنى عليهم. والذين هم بربهم، والذين هم بربهم لا يشركون. طيب، أن الخوف لا يصل بالإنسان إلى درجة القنوط واليأس، بل يكون خوفه مقرونا برجاء ربه جل وعلا. من صفات أهل الإيمان عدم الشرك بالله، لأن هذه الصفة العظيمة يجب أن تكون متوفرة في كل داعية وفي كل طالب علم وفي كل مسلم. على الداعية أن يبين أن الخاسر الأكبر هو من وقع في الشرك. فتجد بعض الناس يتورع عن شرب الخمر ويشكر على ذلك، وعن الزنا ويشكر على ذلك، بل وقد يتورع عن صغائر الذنوب ويشكر على ذلك، ولا يتورع عن الشرك. وكم هتفوا عند الشدائد باسمها، كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، أعادوا بها معنى سواع ومثله. على حسب، إذا كانوا تابعين لك أو من أولادك في إقامة الدرس هذا شيء طيب وحسن، وإذا كان يعني عابرا فممكن يعني بتعليمهم التوحيد. نصيحة لو توجه للمربيات عن تعليم التوحيد: دائما إذا تأسس الإنسان على تقوى من الله خير من يتأسس على غير تقوى من الله. ولذلك يربى الإنسان منذ صغره على التوحيد. حتى يعني لاحظ الآن بعض صغار الأطفال تجد حتى الشرك اللفظي لا يقع فيه. لو تقول له لولا الله أو لولا فلان، قالك لولا الله ثم يأتي لك على طول كربي. تقول له موعد غدا، قالك بإذن الله، لكن لم التوحيد. حتى الحنف يرفض أن يكون غير الله لأنه تربى وتأسس. يقول: من أراد أن يذكر الناس بعمله غيره من الناس هل يعد رياء أو الأولى تركه؟ هي الدعوة على النية يا أخوان. الرياء هي نية. واحد يصلي ركعتين الظاهرها سليمة، لكن قد تكون صلاة ركعتين تدخل الجنة وقد تدخل النار. خالصة لله دخل الجنة، رياء ونفاق صلى الله عليه النية. فإذا كانت نيته سليمة وقال والله مثلا يا أخوان ذهبنا للدعوة في إفريقيا ووجدنا الناس ووجدنا وهذا يشهد لنا هذا الهجر، والله يا أخوان بنينا مسجد في كذا وكذا قص ذولي وجدنا فرحة الناس، وين حصل؟ قال بنى بعض أهل الخير مسجد وذهبت معهم. هذا أحسن له. في مسألة متعلقة بالنية، يقول هناك مقطع للشيخ صالح الفوزان أنه لا يجوز الانحناء لوالديه تقبيل، لا شك في هذا، لأن الانحناء يجب أن يكون لله إذا جاء على وضعية السجود. لكن واحد جالس عند أمه ورفع قدمها وقبلها، هذا ما فيه إشكال، هو قصده أنك تنحني كما تنحني لله، فهامتك لا تنحني إلا العبودية لله جل وعلا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب الخوف من الشرك، وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام. على الداعي أن يخشى على نفسه وعلى تلامذته وعلى الناس، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم خاف على أفضل القرون وعلى صحابته الكرام، فمن باب أولى غيرهم أولى أن يخاف عليه. فهذا يدل على أن الإنسان مهما بلغ الإنسان في العلم، هل يصل درجة الصحابة؟ مهما بلغ في العبادة يصل درجة الصحابة؟ مهما بلغ في الديانة يصل درجة الصحابة؟ ومع ذلك خاف عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، خاف على أصحابه. فالإنسان لا يزكي نفسه، فالإنسان عليه أن يخشى من الوقوع في هذه الذنوب وهذه الشركيات. فيها فائدة أيضا أن الأمور الخفية أشد خطرا وضررا من الأمور الجلية. يعني الآن الشرك الأكبر واضح وجلي، عبادة الأصنام الصريحة واضحة، فليست خطورتها بدرجة خطورة الأشياء الخفية. فلذلك يهتم الإنسان بدقائق الأمور. على عالم أن يتعهد تلامذته، فالرسول صلى الله عليه وسلم تعهد أصحابه واستمر يخوفهم من هذه الأمور، مع أنهم آمنوا بالله وحطموا الأصنام وكسروا الأوثان وآمنوا بألوهية الله وبربوبيته وبأسماء وصفاته وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، مع ذلك يستمر الرسول لم يتعهدهم حتى يحميه من الوقوع في الزلل. وجوب الاستقامة على دين الله، فليس المسألة أن تؤمن فقط، بل المسألة أن تستقم. قل آمنت بالله ثم استقم، فاستقم كما أمرت. في دليل على أن الإخلاص ركن أساسي من أركان قبول العمل، يعني العمل يقوم على الإخلاص وعلى المتابعة. على الإنسان أن يبتعد عن مدح الناس وثنائهم، لأن الرياء هو جالب المدح، فيربي نفسه أن لا يؤثر فيه المدح كما لا يؤثر فيه الذم. في فائدة أن طلب المحامد يوقع الإنسان في الشرك الأصغر، فيه دليل على أن وقوع أهل التوحيد في الشرك الأصغر أكثر من وقوعهم في الشرك الأكبر. النفوس مجبولة على طلب المدح، ولذلك يعامل الإنسان نفسه على نقيض قصدها، هذا مهم. طيب، الحديث اللي بعده. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. فيه فوائد. الفائدة الأولى أن الإنسان يختم له على ما عليه آخر أعماله، لأن العمل بالخواتيم. فلذلك على الإنسان أن يظل على حذر، ما يدري ماذا يختم له، لا يبقى بينه وبين الجنة إلا شبر أو ذراع، فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ولا لا. فلذلك يكون حذرا. إذا الإنسان يخشى من سوء الخاتمة لأنه لا يدري على ماذا يختم له. فيه دليل على أن الإنسان قد يكون موحدا ولكن يختم له بالشرك، نسأل الله العفو والعافية. على العالم أن يحذر أتباعه من الوقوع في أي صورة من صور الشرك، كذلك يحذر الناس مما يجهلونه لأنهم بعض الحين ما يعرفون وش الشرك، فعليك أن تعلمهم ما هو الشرك. أن الإنسان يحذر أن يجعل لله ند مهما كان هذا الند نبي مرسل ملك مقرب وجيها في الدنيا، دنيا مال جاه هوى، كلها يحذرها الإنسان. أن الشرك أمره صعب ولا يزيله إلا الإخلاص والتوحيد. نعم. قال ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. طيب، في فوائد. الفائدة الأولى أن المؤمن سيلقى الله وسوف يكلمه بلا ترجمان، فلذلك يستعد لهذا اللقاء. ما منكم من أحد إلا سيلقى ربه، فلذلك الإنسان قبل أن يقع في أي معصية يفكر إذا وقع بين يدي الله: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فلذلك نتربى على الخوف من الجنين، حتى قال بعض السلف: واسو أتاه وإن غفر. لأن يقول صح الله ممكن يغفر لي لكن سأقابله. ولذلك الإنسان منا إذا صار مع أناس لهم فضل يتحرج أن يقع معهم بالذنوب والمعاصي، لكن بين يدي ربه ومعه ملائكة الكرام يصبح بعض الأحيان أفسق الفساق. الله يثبت لك كل أمين. في دليل على قرب الجنة والنار من العبد، ولذلك على الإنسان أن يسعى للجنة وأن يحشى من الوقوع في النار. أن الإنسان لا يغتر بالعمل مهما بلغ عمله ومهما بلغ علمه. وحدثنا التاريخ عن أناس كانوا على تقى وصلاح وماتوا على الشرك وماتوا على الكفر. وبعضهم بدل دينه، بعضهم لقي الرسول صلى الله عليه وسلم فارتد، بعضهم هاجر إلى الحبشة فارتد. فالإنسان يخشى، يظل على خوف على دينه، هذا ثروة عظيمة عندك حافظ عليها، والدين رأس المال فاستمسك به فضيعه من أعظم الخسران. فلا يتهاون الإنسان في مثل هذه الأمور. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد هذا الحقيقة على العالم أن يرتب أفكاره وعلومه الترتيب الصحيح. لاحظ شيخ بدأ لنا بكتاب التوحيد، ثم فضل التوحيد، ثم تحقيق التوحيد. فلما خلاص أقنعت بتحقيق التوحيد وفضله قال لك يلا انطلق داعي إلى هذا التوحيد. وهذا من دقة فقهه، ما قال ادعي للتوحيد مباشرة، لا، بيّن لك هذا التوحيد. فهذا يدل على أن الإنسان يرتب الكتب والعلوم والأفكار ترتيب علمي حتى يستطيع أن يوصل الفكرة إلى الناس. خلاص. الفائدة أنه لا يجوز للمسلم إذا علم علما أن يكتبه. بلغوا عني ولو آية. فالمسلم الذي تعلم التوحيد وعرف التوحيد لا يسعه السكوت على الشرك، يحذر من الشرك بلسانه ببنانه، يجاهد المشركين. مع أن أهل الشرك عندهم سلطة في اللسان وسلطة في الكتابات. شوفوا بدأت الكوثري مع الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام وشيخ الإسلام المقيم، عنده سلاطة، لسان بذيء يتحمله الواحد، شكوى لله. طيب، على العالم أن يفهم فقه أولويات الدعوة، أو بل أولويات الدعوة والشيء الدعوة إلى التوحيد. نعم. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله أكبر، هذا دليل عظيم. الفائدة الأولى أن الإنسان حينما يدعو يدعو إلى الله لا يدعو لنفسه، لأن بعض الناس يدعو لنفسه يبلغ العلم وينشر العلم من أجل أن يمدحه الناس، من أجل أن يزيد أتباعه، من أجل أن يزيد مرديه، من أجل أن تتوسع شعبيته، من أجل أن يحصل مكانه، يخدم في الجواهات الحكومية وفي المطارات ويعرفون الناس وفلان وفلان، فيسعى للدعوة من أجل أن يعرف، وهذا الأمر لا يعلمه إلا الله النية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله مو إلى نفسه، فمن كان همه مدح الناس وثناء الناس وتبجيل الناس وكسب حامد الناس. يقول بعض السلف: لئن أطلب الدنيا بمزمار خير لي من أطلبها بكتاب الله. الدنيا ما يجوز يطلبها الإنسان ويكون مهرها دينه، نسأل الله العفو والعافية. أن الدعوة إلى الله شرف لا يناله إلا أهل التقى والصلاح. أمر الله نبيه أن يبين منهجه من الدعوة أنه يدعو إلى الله، لا حظوظ للناس بذلك. ولذلك كيف يكتشف الإنسان نفسه اللي عنده حظ دنيوي؟ لما يسأل عن مسألة فيجيب حتى لا يسقط بين الناس وهو يعلم أن جوابه خطأ، يقول لا تبغى الناس يقولون ما عنده علم، هذا ما يدور إلا مصلحته، ولا يتراجع عن الباطل إذا صحح له. تلقى مثلا في درس ولا كلمة في من جاء أحد الطلاب وصحح له آية أو صحح له حديث أو قال الاستدلال لهذا، فتأخذ بعض الناس العزة بالإثم، فيحذر هذا، يختبرك الله سبحانه وتعالى ويبتليك. فلذلك أحرص أن تكون دعوتك لله، فتكون الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى الإخلاص والدعوة إلى ترك المعاصي والذنوب. فلذلك لا يكون الإنسان حريصا أن يتبين شأن عند الناس وإمام المحمد أو المحلة. في دليل على أن من ترك الدعوة إلى الله ترك أمر عظيم واجب عليه وآثر الراحة والدعاء. بعض الناس يقول والله مشكلة أخاف من المدح، يقول يعني لا تترك. يذكرني بعض الناس يقع في معصية يقول مو بها المعصية أسهل من غيرها، إيه لكن يعني أنت وقتك ما في إلا المعصية، يعني يقول أي أحسن ألعب بلوك ولا أغتاب؟ يا أخي لا تلعب بلوك ولا تغتاب، ثم شو سوي؟ ادعي لله. يعني وقتك صار بين خيارين ما في الخيار الصحيح، هذه مشكلة. الثانية أن الإنسان لا يدعو إلى الله إلا وعنده علم. أدعو إلى الله على إيش؟ على بصيرة، ما يدعو إلى الله وعنده جهل ولا ما عنده علم. مرة واحد يسأل يقول جواز السينما دليل جواز السينما ذي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف تقدم ليأخذ عنق، ليأخذ عنقود عنب في الجنة، هذا دليل جواز السينما. والله يا أخوان سمعت لو ناقشني شخصيا في المسجد صلى الله عليه الثبات، هذا ما عنده بصيرة. دلال جواز السينما الرسول صلى الله عليه وسلم تأصيلها الشرعي يا أخي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة، وعنقود العنب لإذراء الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقي وليس تخيلي وليس تصوري، نسأل الله العفو والعافية. فالإنسان اللي ما عنده علم قد يتعرض للمناظرات ويتعرض للشبهات، فلا بد أن يكون عندك علم. يعني مر مثلا يجيك واحد ويقول لك كيف تقولون في جزيرة العرب يقع الشرك ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان آيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، هذا يلي اللي ما عنده علم يتورط. ثم يجيب الدليل آخر، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما الشرك أخشى عليكم، هذا دليل ولا لا؟ اللي ما عنده علم يتورط، لكن اللي عنده علم يعرف يرد. فترد في الدليل الأول تقول يا أخي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان أيس، بالعكس هذا يدل على أن الشيطان لا يعلم الغيب، لأن الذي قال إن الشيطان أيس هو الذي قال لا تعبدن اللات والعزى من جديد ولا تقتربن إليات جوز على ذو الخلصة. إذن يكون عندك علم ترد فيه الشبهات، اللي ما عنده علم تورط. يجيك واحد يقول لك الأغاني حلال وما في دليل صحيح، تجيب له أدلة صحيحة وترد عليه وتحسن الرد. فإذا اللي ما عنده علم أما أنه لا يحسن الجواب أو يجاوب بجهل فيزيد الأمر سوءا إلى ما هو عليه، وإما أن يسكت فينتصر عليه الخصم. فيه دليل على أن الداعي عليه أن يعرف الحلال والحرام. ولذلك دائما أنصح الدعاة أن قبل يبدأ في الدعوة يأخذ عموميات العلم، يقرأ من التفاسير تفسير ميسر، يقرأ عمدة الأحكام يأخذ منها الأحكام الشرعية مجملة، يأخذ مثلا اختيارات من باز من فتاوى مجلد خلاص أخذ خلاصة العلم، لما يبدأ يصير له قدرة على الاجتهاد ومعرفة الأحكام ومعرفة هذا مع دليل. المهم أهم لا يبدأ إلا معه إيش؟ حصيلة علمية دليل على أن الإنسان يحرص أن يكون منهجه ومنهج أتباعه قائم على الكتاب والسنة. طيب، فيه دليل على وجوب أن يتبرع العالم وأتباعه من الشرك. اللي بعده، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث عظيم. أول شيء فيه أن الداعي لو كان لوحده فهو أمة، ففيه دليل على العمل بخبر الواحد. فلاحظ معاذ واحد اتجه لليمن يعلم الناس، فبعض الناس يقول خبر الواحد مو صحيح، يقول لا، الآن معاذ ذهب لوحده مو بيعطيهم حديث واحد، يعطيهم الكتاب والسنة ومئات الأحاديث والأحكام الشرعية والعبادات والأركان. ففيه العمل بخبر الواحد. فيه على الداعية إذا أراد أن يرسل الدعاة أن يهيئ الداعية لمعرفة مستوى المدعوين. مثلا نحن لما أتينا إلى هذا المكان قيل لنا أنكم ستلتقون مع طلبة علم أقوياء يتميزون ويأتون من بلاد شتى وعندهم تأخر، فنستعد لهم الاستعداد الجيد. لو قيل لنا والله ذول الناس مستواهم العلمي قليل أو ضعيف، جاءت المسألة مختصرة. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هيأ معاذ، فالداعية يتهيأ ويهيأ من يرسله للدعوة. وهذا قام به مكتب الدعوة في جنوب جزاهم الله خير، هيئونا لكم، جعل واحد شهر وشهرين يستعد لكم. ليش؟ لأنه سيلتقي بدعاة بطلبة علم. فإذا الداعية يهيأ إنك ستأتي قوم أهل كتاب يعني عندهم علم، ما يمكن تحاورهم إلا بشيء بمستوى علمي مناسب لهم حتى يقبلوا منك. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أرسل رسل أو جيش جيوش فإنه يهيئ من يرسلهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أهل الكتاب حتى يتأهب ويستعد. الاستعداد فيه دليل على الداعي عليه أن يعرف حال المدعوين من حيث المستوى العلمي، المستوى المعاش المادي، مستواهم في الأوقات، مناسبة الوقت لهم. إذا أتى إلى مدعوين يدعوهم في الصبح وهم في وقت المعاش ما يمكن، يأتي إلى مدعوين ومستواهم العلمي ضعيف، يعطيهم المادة المناسبة، الأولويات، الأشياء المبسطة. فإذا الداعي يتهيأ فيعرف حال المدعوين، فإذا كان يخاطب علماء يخاطبهم بما يليق، وإذا كان يخاطب عوام يخاطبهم بما يليق، وإذا يخاطب حكام يخاطبهم بما يليق. فما يليق أن يخاطب العام بما يخاطب به الداعية، بالعكس ممكن تغلب على الداعية إذا أخطأ، لأنك تكله إلى إيش؟ إلى علمه، بعكس تقريبك على حديث العهد بالاستقامة أو ضعيف الاستقامة. فلكل مقام مقال، ولا يمكن أن تخاطب السلاطين بما تخاطب به الناس، لأن السلطان ما يجوز لك أنك تفقد هيبته وترفع لسانك عليه وتسيء إليه وتقدح به أمام الناس. أنت يا أخي لو يقدح بك أمام الناس سعيت، لو أنا الآن أصعد على منبر وأقدح بداعية أو بعالم أو بتاجر غضب، ولو تبكر من نفسي والأرض نفاني، وكي خير شهرت بين الناس أنت سأت إليه. لو تسيء الإنسان أمام أولاده غضب، يا لأسي أفقدت بقيمتي، أفقدت بشخصيتي أمام أبنائي. بل لو الرجل يعاقب أو يعاتب زوجته أمام ابنائها سهلت، ما حق كيف تقضي هذا؟ كيف تغني أقابل أولادي وأنت فقل كذا لي أمامهم يرحمك الله؟ فكذلك على العالم والداعية أن يكون عنده ثقة واطلاع، وألا يكون فظا غليظ القلب يراعي أحوال الناس. فيه دليل على أن أول ما يدعى إليه التوحيد لا شيء غيره. لا يصير أول ما تدعو إليه الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحاكمية ولا الأخلاق ولا تزكية النفس، لا، أول ما تبدأ بإيش؟ التوحيد. عنده أولويات لازم تقدمها. إذا أعطيتك يمكن يموت، تعلم الصيام وبعد على التوحيد يمكن يموت دقيقتين مات. فعرف الصيام قبل يعرف التوحيد؟ لا، أول ما بالتوحيد. إذا استجاب لك وعرف التوحيد انتقل معه للمرحلة الثانية. تيجي تأمر إنسان بالصلاة عنده شرط، تأمره بالأخلاق وبالوالدين وما بعد وحد الله سبحانه وتعالى، لا، عطاه الولياه. وبعض الناس مع الأسف الشديد أول ما يدعو الناس إلى ترك الربا وإلى معاملات الحسن هذا طيب، لكن في شيء أولى، فقه الأولويات يجب أن يكون موجود عند كل عالم. فإذا أول ما تبدأ بتصحيح عقائد الناس. طيب الأمر الثاني أهمية الصلاة، ولذلك يهتم الداعية بالصلاة ويدعو إلى الصلاة ويحذر الناس الاستهانة في الصلاة، وخاصة صلاة الفجر، فيكون هو قدوة في المحافظة عليها وقدوة في الحضور إلى المساجد والتبكير، لأن الداعي فقدوة بفعله وقدوة بقوله. هذا هو مطلب الداعية. فيه دليل على أهمية الزكاة لأنها رحمة من الله بالفقراء والمساكين، ولذلك على الدعاة أن يهتموا أن يأمروا الناس بأداء الزكاة. لماذا؟ ما فائدة الزكاة؟ أولا ركن وعبادة وقرأت في الصلاة 33 مرة، وأيضا إنها حماية للفقراء. الفقير إذا ظل محتاجا ولا يجد من يسد فاقته يضعف في العبادة، تجد بعض الأحيان 20 ساعة 18 ساعة في اليوم يعمل، لكن لو وجد التكافل الاجتماعي معه ومن يساعده ويؤدي إليه الزكاة ارتاح، ريح بدنه وتقرب إلى ربه أكثر. في دليل على أن الداعية رحيم بالناس، فيحذر كرائم الأموال. فالرمى قصع سلم إياك وكرائم أموالهم، لأن فيه الناس حب الدنيا موجود عندها، فلما تأتي إليه وتأخذ أفضل ما لديه فيدل على أن الإسلام فيه الرحمة. لما تريد أن تنشر فضل الإسلام اجعل هذا الدليل من الأدلة تعتمد عليها، إن الدين يراعي حب الناس للدنيا وحب الناس للأموال، فإياك وكرائم أموالهم فلا تجحف فيهم. فيه دليل على وجوب العدل من الولاة وعدم الظلم، فولي الأمر يجب أن يكون عادلا وأن لا يظلم، لا يظلم الأغنياء بالأخذ من أفضل الأموال، ولا يظلم الفقراء بأن يأخذ من أرداء الأموال، بل يأخذ الوسط. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهذا أنبه إليه، إلى أن بعض الناس إذا جاءت الصدقات يبحث عن أرض الأشياء. فمثلا بعض الناس يسعى إلى تفطير الصوام في رمضان ولا لا، وهذا شيء طيب، لا تروح يتعاقد يعرض على المطاعم كم تفطر الوجبة، يقول له 11 يقول لا، الثاني يقول له 7 يقول لا، الثالث لا ما يصلى 1 ب4.5 يقول بس أنت أنت وش وجبته ما يغض، طيب دجاج يمكن منتهي ورز منتهي، تلقى هذه الوجبة لا يطيق هو النظر إليها فضلا عن أنه يأكل منها، ولستم بآخذيه إلا أن تغرغوا فيه. فذلك لا، الوسطية مطلب، لا تتصدق بشيء أنت، لذلك بعض الناس ما يتصدق بالصدقة إلا الرديئة، إذا عنده عفش منك ما عاد خلاص ما عاد له مكان إلا الزبالة الشارع، اتصل جمعية البر تعالوا خذوه، ثلاجة بلا باب، غسالة بلا مكينة، سرير بلا أعمدة، دلوب بلا سقف ولا أبواب، مكوى محترق، كرسي تكسر، كان المفروض يقول عندي بتكسر ما يقول عندي كرسي، وبيريح نفسه بدل ما يجيب عمال يشيلونها والشارع يكلفه 500 إلى 300، يلا جمعية البر. والله عندنا شيء من الفقر، الله المستعان، عسى الله يتقبل. إذا جيت سدك جاءت تمر الحويل اللي أسود ما عاد له خيارين، البهائم وتترفع عنه ولا الباء بره. السلام عليكم، مؤسسة خيرية عندنا طن تمر، عسى الله يتقبل عشان يخلصون يفرغون له المخازن المستودعات حقتها. وفيه واتقوا دعوة المظلوم، فالظلم شر، أشد الظلم اللي يسيء البعض، تلقى في مواقع النت يجي في معرفات مجهولة ويسب خلق الله ويؤذي خلق الله ويظلمهم ويفتري عليهم، يتهمهم بعقائدهم ويتهمهم بأماناتهم ويتهمهم بأخلاقهم، أو يسيء للولاة وينقص قدرهم وينقل الأكاذيب ويروج للأباطيل، نسأل الله العفو والعافية. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدليل الثالث، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: